الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرحنا في هذه الدورة المباركة للعقيدة الوسطية. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن مقدمة لهذه العقيدة وسبب تأليفها وما إلى ذلك من الأمور، واليوم إن شاء الله ندخل في مباحث هذه الرسالة إن شاء الله. فأقرأ إن شاء الله كلام المؤلف رحمه الله، ثم بعد ذلك نشرحه بإذن الله تعالى. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا له وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم قال، ثم دخل في إن شاء الله الموضوع، افتتح بالبسملة، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم أصلها أن تقول: أبتدئ كتابة هذا الكتاب متبركا بسم الله الذي من صفته أنه رحمن رحيم. إذن الباء هنا عندما يقول بسم الله هذا جار ومجرور، يعني باسم الله سبحانه وتعالى، يعني متبرك، يعني أنت تقدر شيئا قبل هذا الكلام وهو ابتدائي أو تخص ذلك الأمر، فتقول تأليفي وكتابتي أو قراءتي أبدأها متبركا بسم الله. الله سبحانه وتعالى هو العلم على الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى، والصواب أنه ليس اسما جامدا، بل هو اسم مشتق من أله يأله، ألهة يعني من الوله وهو التعبد، من الوله وهو التعبد وشدة الحب. والرحمن والرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى تدلان على الرحمة الواسعة، والرحمة من الله سبحانه وتعالى هي رحمة حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأما الرحمن فهو صيغة فعلان، وهذه الصيغة هي صيغة مبالغة من الرحمة، ولذلك فهذا الاسم الشريف لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وقد رام مسيلمة الكذاب أن يكون بهذا الاسم فأخزاه الله سبحانه وتعالى، كان يلقب برحمن اليمامة وحاشاه من ذلك، فقد لصق به اسم كذاب اليمامة. وأما الرحيم فهو على وزن فعيل، ومعنى ذلك أنه فاعل، معنى أنه يرحم راحم، وهو صيغة مبالغة أيضا من الرحمة، لكنها رحمة خاصة. يقول الله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فجاز بذلك أن يطلق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى وهو بإطلاقه بصيغة الكمال لله سبحانه وتعالى. وأما في المخلوقات فجاز أيضا أن يطلق عليهم صفة الرحيم، لكن بما يليق بهم، وهي رحمة خاصة بالبشر ليست كرحمة الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما ثم قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه خطبته، هذه الرسالة، طبعا هي خطبة قصيرة تليق بالرسالة. فقال: فحمد الله بعد أن ابتدأ بالبسملة، وإنما ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب الكريم، إن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه الكريم بالبسملة، فأول آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. وافتتح الكتاب أيضا بالحمدلة، فقال: الحمد لله رب العالمين. وقد روى جمع من العلماء، أبو داود وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر. هذه رواية فهو أبتر تقابلها رواية البسملة: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن رواية البسملة ضعيفة. أما رواية الحمدلة فحسنها بعض العلماء، وإن كان أيضا فيها ضعف، لكن ضعفها يعني مقبول. وهذه الرواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، يوجد رواية أقطع وأبتر وأجدم، روايات متعددة تدل على أن ما لا يفتتح بسم الله أو بالحمد لله أو بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو غير مبارك، لا بركة فيه ولا خير فيه، لا بركة فيه ولا خير فيه. وعلى ذلك مضى الشيخ وعليه مضى علماؤنا رحمه الله في مصنفاتهم جيلا بعد جيل، يفتتحون كتبهم بالحمد لله رب العالمين. فحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هنا أوسع من المدح وأوسع من الشكر، فإن الحمد هو الثناء الجميل على من لم يسبق إليك بإحسان، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد سبق إلينا بالإحسان والفضل كله من الله سبحانه وتعالى، لكن الحمد له تعلق بذكر الشيء الجميل الحسن مطلقا، وأما الشكر فهو الثناء على من أحسن إليك، الثناء على من أحسن إليك. إذن الحمد لله، الحمد كله لله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر ما له تعلق في هذه الرسالة وبهذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهذا من براعة الاستهلال كما يقول العلماء رحمه الله، ومن البلاغة ومن جمال البلاغة، حيث يقول يحمد الإنسان، يقول الحمد لله لما؟ لأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، هو الرسول الذي أرسله بهذا الهدى وهذا الخير وهذا الفضل وهذا الإحسان الذي خرجنا من الظلمات إلى النور وبيّن لنا الحق من الباطل وهدانا إلى الصراط المستقيم. ولولاه صلى الله عليه وسلم لما عرفنا حقا من باطل ولا عرفنا خيرا من شر. فلذلك شكر الله سبحانه وتعالى وحمده على هذا الفضل العظيم. والهدى هو طريق الحق والإخراج من الضلال إلى الهدى. والهداية صنفان: هداية إرشاد وهداية هداية تجعل تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، وهداية ترشده بما تدله على الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من العلماء الربانيين إنما لهم هداية الإرشاد، بمعنى أنهم يرون الناس الطريق ويعلمونهم ويبينون لهم، لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأما الهداية الثانية فهداية التوفيق، حيث يوفق الإنسان لإصابة الحق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى ليست بيد غيره. قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ختم الله عز وجل به الرسالة والنذارة، وعنده الحق المطلق. لذلك عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإننا نقصد بالشهادة أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الوحيد الذي نشهد أنه أرسله الله عز وجل ختاما للأنبياء والمرسلين وتبيانا للحق المبين، وأنه الوحيد الذي نأخذ منه تشريعاتنا دون غيره من البشر، وهو الوحيد الذي لا نقول له لما وكيف، إنما نسلم له تسليما. وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بهذه المرتبة، وعليه فقد أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، بمعنى أن الإسلام هو دين الحق وأن غيره دين الباطل، وماذا بعد الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. فلا نصيب لأحد في الجنة ولا في النجاة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقه، ولا شريعة تقبل للعمل بها والتعبد بها وتطبيقها إلا شريعته صلى الله عليه وسلم، وكل الشرائع بعد ذلك منسوخة إن كانت سماوية أو مرفوضة إن كانت أرضية. ثم قال: ليظهره على الدين كله. وظهوره على الدين كله بمعنى أنه مرفوع وبمعنى أنه منصور، وبمعنى أن دينه هو الدين الذي يقبل وغيره يرفض، وأنه يجب أن يتبعه جميع البشر بعربهم وعجمهم بأبيضهم وأحمرهم وأسودهم، كلهم مأمورون باتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين. وفعلا منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشريعة وهذه شريعته مستمرة ودينه مستمر ولم يمضي على هجرته ثم وفاته صلى الله عليه وسلم مدة 20 سنة يعني في عهد ثلاث يعني مدة 30 سنة سنة 40 للهجرة حيث انتهى عصر الخلفاء الراشدين إلا وقد وصل الإسلام إلى أقصى المغرب وإلى أقصى بلاد خراسان وإلى الشمال بلاد أذربيجان والجنوب إلى بلاد السودان. هذه الرقعة الضخمة قلما وصلت إليها دولة من الدول، ولكن أن الله سبحانه وتعالى نصر الدين وجعل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة على جميع الشرائع فإنها قد وصلت في هذه المدة القياسية إلى هذه الأماكن كلها. وفي هذه الفترة بعد أن كان العرب خابعين في جزيرتهم لا يعلم بهم أحد، إذا بهم لما تبنوا هذا الدين أصبحوا خير أمة أخرجت للناس وحازوا أملاك الفرس والروم الذين كانوا أعظم دولتين في ذلك الزمان. وهذا مصداق هذه البشارة ليظهروا على الدين كله ولو كره الكافرون. هذه الآية والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذن ظهر بهذا أن معنى ليظهروا على الدين كله أنه ليغلب أو لينصره وليغلب بدينه جميع الملل والنحل والأديان. وكفى بالله شهيدا يعني شاهدا أن رسوله صلى الله عليه وسلم منصور غالب وأنه أدى الرسالة وبل أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته البررة الأخيار بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ليظهروا على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا. يعني أنا أشهد وأقر أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له لا معين له لا إله آخر معه في عبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه الشهادة هي أصل التوحيد وهي دين الإسلام، وبها يدخل المرء الإسلام، وبالشهادة بها يسمى مسلما. هي وأختها القسم الثاني من هذه الشهادة وهي الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول إنه يشهد إقرارا بهذه الشهادة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى. فهو عندما يشهد أن لا إله إلا الله يؤكد هذه الشهادة بكونها لله سبحانه وتعالى وحده وليست لغيره. مع أنه هو يشهد أن لا إله إلا الله هي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، لكنه أراد أن يؤكده تأكيدا شديدا لأهمية هذا الموضوع في هذا السياق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. وهنا هذا القسم الثاني من الشهادة، وهو أنه يقر ويشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. وهذه الصفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في أجل منازل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذكرها وهو يصفه بالدعوة إلى الله، فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فسماه عبد الله في مقام الدعوة والرسالة، ووصفه بها في مقام الإسراء والمعراج، عندما في مقام الإسراء عندما أسري به صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فسماه عبده صلى الله عليه وسلم. ومقام العبودية لله ومن أعظم المقامات، ولا يخرج المرء عن الذل والهوان والسقوط إلا بكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه إن لم يكن عبدا لله فسيكون عبدا لغير الله عز وجل. قال أحد الشعراء فلا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي، وكما قال الآخر ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، نداءك لي دخولي في ندائك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم، دخولي في ندائك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. والعبودية لله عز وجل هي أشرف مراتب الإنسان، وزاد عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرسالة تعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاءه خبر السماء، وجاءته البعثة ليبلغ عن الله عز وجل رسالة، هي رسالة يجب عليه يبلغ، والرسالة هي رسالة القرآن ورسالة السنة، لأن الله عز وجل بعثه بالكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا بإذن الله عز وجل، وكان كل ما يقول حقا لا شك فيه، فإذا صح الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذاك هو قوله صلى الله عليه وسلم وهو شرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يأتين أحدكم ألا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه فأحلوه وما لم تجدوا فيه وما وجدتم في غيره فلا تتبعوه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. تأملوا بارك الله فيكم، فهنا جعل السنة أختا شقيقة للقرآن، ودل ذلك على أن التشريع يؤخذ من القرآن والسنة، وأن السنة والقرآن كلاهما تشريع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا فهو حرام، كما أن الله عز وجل إذا حرمه فهو حرام. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المهم ثم قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله، الصلاة من العباد في الدعاء، والصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة من الملائكة الرحمة، والصلاة من الله اختلف فيها العلماء، وأصح الأقوال فيها أنها ذكر عبده في الملأ الأعلى، ذكر عبده في الملأ الأعلى، كما أورد ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ووصله الإمام إسماعيل إسحاق الجهضمي رحمه الله. قاضي إسماعيل أحد كبار أصحاب الإمام مالك في العراق، وله كتاب مشهور في المذهب يسمى المبسوطة، مثل المدونة، جمع فيه أقوال الإمام مالك، وله كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو المؤلف الوحيد المطبوع لهذا الإمام العظيم، الذي كان له أيضا تفسير القرآن، تفسير أحكام القرآن وله كتب عظيمة وترجمته حافلة رحمه. فالمهم وصل هذا الحديث في وصل هذا الأثر عن أبي العالية الرياحي أحد كبار التابعين المخضرمين الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتيسر لهم لقاؤه صلوات ربي وسلامه عليه. صلى الله عليه وعلى آله، والآل هما هنا في هذا السياق هم ذريته أهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، فعظم فيه وفخم، ثم قال: وعترتي على بيتي، أذكركم الله على بيتي، أذكركم الله على بيتي، أذكركم الله على بيتي، وإنهم لن يفترق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا حديث صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وسئل زيد بن أرقم من هم آل بيتي، قال: الذين حرمت عليهم الصدقة، فكل من حرمت عليه الصدقة فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم آل هم بنو هاشم، باختصار هم بنو هاشم، وأضاف إليهم بعض العلماء بني عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم عليهم الصدقة وقال: إنا نحن بني هاشم وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، يعني أن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام لقوة، مع أنهم أبناء عم هاشم بن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف، كلاهما أخوان وكلا العشيرتين أو كلا الفرعين أبناء عم، ولهم أبناء عم في نفس المرتبة كبني أمية بني عبد شمس وبني نوفل، لكنهم لم يدخلوا معهم في الشعب شعب أبي طالب، فلذلك لم ينالوا هذا الشرف لأن يكونوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فمن بني المطلب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. وإذا آل البيت هم هؤلاء، لما يقال إن آل البيت هم كل مؤمن تقي وما إلى ذلك، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن الصلاة هنا بمعنى الخاص، عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أنت لا تعني الصالحين من أمته، إنما تعني آل بيتي الذين هم أسرته ممن آمن منهم واتبع الهدى والحق ومن تنسل من ذلك. ثم قال: وصحبه والصحابة هم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات على الإيمان، أو نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا وتوفي على الإيمان وإن تخلل ذلك ردة، هذا الذي عليه جمهور العلماء رحمه الله، وهذا الذي اختاروه والصحابة، لا شك أنهم ليسوا مرتبة واحدة، بل منهم السابقون أول مهاجم أنصار، ومنهم أهل بدر، ومنهم أهل بيعة رضوان، وإلى أن نصل إلى طلقاء الفتح والأعراب الذين رأوه من بعيد والأطفال الذين لقوه أطفالا إلى غير ذلك، فليسوا مرتبة واحدة لكن لهم فضل عظيم ومنزلة كبيرة، كما سيأتي هذا كله فقط افتتاح، وإلا هذه الأمور كلها سنذكرها إن شاء الله في موضوع بإذن الله تعالى. وسلم التسليم السلام والتحية، تحية أو السلامة من النقائص وما إلى ذلك. ثم قال: أما بعد، وأما هذه كلمة أما بعد يفتتح بها العرب كلامهم، يعني أما بعد هذه المقدمة فما سيأتي الآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه، وجرت عادة العرب أنهم يستفتحون بها خطبهم وكلامهم وما إلى ذلك. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة المنصورة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إذن هنا يقصد أن هذه العقيدة، والعقيدة كلمة جاءت من عقدة، عقد الشيء يعقده لأنه يصعب حله، فالعقيدة هي ما تعقد عليه قلبك ويصعب عليك حلها لأنها تصبح دينا تتدين به. والمفترض أن تكون العقيدة الصحيحة معقودة في قلبك وأن لا يخرج قلبك عنها، هذا هو المفترض. لذلك قال فهذا اعتقاد، وبعضهم سميها عقيدة واعتقاد وعقود كما جاء في رسالة ابن مجاهد الطائي رحمه الله، رسالة أهل الثغر سماها عقود أهل السنة، هكذا هي في كتب كثير من أصحاب الفهارس والبرامج من أهل المغرب، يقول عقود أهل السنة، عقود أهل السنة يعني عقيدة التي عقدوا عليها قلوبهم. يقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هذا يعني يشير إلى الحديث الذي رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل يا رسول الله من هم؟ حديث آخر قال قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث حديث صحيح يشير إلى صفات الطائفة الفرقة الناجية من هذه الفرق الهالكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي هذه الفرقة طبعا، لكنه أعطاها مواصفات، فبين أن هذه الفرقة هي من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوصفها بأنها تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأيما فرقة رفضت الصحابة قد خرجت من هذا الموضوع، وأيما فرقة تنكبت عن هديهم ونهجهم وما إلى ذلك قد خرجت عن هذا. يعجبني هنا ما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عندما حاول أن يذكر تلك الفرق 73، تساءل سؤالا لما لم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة، ولما لم يسمي الفرقة الهالكة؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مواصفات، والمقصود هو التمسك بالمواصفات لا بالأسماء، وحتى لا يغير الصدور على بعضنا البعض. فإذا التصق بك اسم قبيح فإن صفة ذلك الاسم تلتصق بك أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن تتباغض أمته، بل أراد أن تتحاب وتتآلف وتتواءم. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطانا مواصفات، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال تركتكم على المحجة البيضاء وعلى البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال صلوات ربي وسلامه عليه. يعني حديث عديدة في صفة هذه الجماعة أو هذه الفرقة. فإذن على المرء أن يتتبع مواصفات هذه الفرقة ويعمل بها، لا يتمسك بمجرد الأسماء، يعني مجرد تسميتك نفسك بأنك من أهل السنة والجماعة لا يخرج، لا ليس مجزئا لك يوم القيامة إن لم تكن فعلا على منهج هذه على منهج أهل السنة والجماعة اعتقادا وقولا وعملا. ولذلك عندما نقرأ عن السلف وهم أهل القرن الأول، يقول أحدهم مساكين أهل السنة غرباؤهم، كيف غرباء وهم زمن التابعين؟ هذا يقوله التابعون، وهم القرن الثاني الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد الذين هم على محض ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. يعني هؤلاء قلة، طبعا قلة بالنسبة لمستواهم العالي، وإلا فهم كثرة إذا قارنتهم بمن جاء بعدهم. وأنت لو قرأت أسماء الأئمة الذين كانوا في الزمن الأول ويتمثل فيهم قول الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وهؤلاء هم السابقون السابقون، أولئك المقربون. وصفهم الله عز وجل بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهؤلاء قلة الآخرين لكنهم كثرة في السابقين. طيب إذن كيف نفهم هذه النصوص التي جاءت منها ألفاظ عديدة عن السلف رحمه الله؟ لا يفهم منها أن من لم يكن بالمرتبة العليا ليس من أهل السنة، إنما يقصد الذين تحققوا بهذا الاسم. والذين يزعمون أن هذا الاسم إنما اخترعه من اخترعه بعد انصرام عهود التابعين وأتباع التابعين أيما، أو أنه من اختراع بني أمية أو ما إلى ذلك من المقالات التي يقولها أعداء السنة، فالجواب عن ذلك أن هذا اللقب هو من لقب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ. وعندما وصف عندما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة. في بعض الروايات: هي الجماعة، هي الجماعة. فلذلك السلف سموهم أهل السنة والجماعة. ولذلك قال السلف ابن سيرين أو غيره: كنا إذا حدثنا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعنا إليه، فلما ركب الناس في الصعب والذلول نظرنا، فمن كان من أهل السنة قبلنا كلامه أو قبلنا حديثه، ومن كان من غير ذلك رفضناه. هذا الأثر يدل على أن هذا اللقب قديم، ولذلك تكاثر استخدام هذا اللقب بعد ذلك. صحيح أنه في بداية أغلب ما كان يستخدم أهل السنة، ثم استخدم لقب الجماعة، وقد كان أحدهم يقول فلان جماعي، يعني أنه من الجماعة الذين تمسكوا بالجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعرفوا الجماعة بأنهم من كان على الحق ولو كنت وحدك. يعني الحق مقصود الجماعة الأولى ليس الجماعة اليوم، يعني اليوم اختلفت وتغيرت وما يختلف، أفضل الجماعة الأولى جماعة السلف الصالح، جماعة الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولذلك بعد ذلك بدأوا يقولون الجماعة فلان، بدأوا يسمون أسماء أي إمام واحد على أساس أن هذا من كان موافقا له فهو جماعة. وهذا ورد عن ابن مسعود وغيره: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. فإلا القضية ليست بقضية جمهور السواد الأعظم وما إلى ذلك. وحتى رواية السواد الأعظم إن قلنا إنها صحيحة، حتى رواية السواد الأعظم إن قلنا إنها صحيحة فإن المقصود منها السواد الأعظم الأول، للسواد الأعظم المعاصر، السواد الأعظم الأول زمن الصحابة والتابعين. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاث المفضلة جمهور من كان فيها كان على اعتقاد واحد. وذلك تجد أحدهم يقول: دخلت إلى مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام وخراسان وبلاد ما وراء النار ومصر وكذا وكذا، فرأيتهم جميعا يقولون كذا وكذا، كما تراه في كتب الاعتقاد المسندة، ترى يؤكدون على هذا المعنى بأن هذا قول جمهور الأئمة. وأولئك الأئمة في ذلك الزمان كان جمهورهم أهل السنة، كان جمهورهم هم أهل السنة، هم الأئمة هم المتبوعون. ولذلك لما ذكر اللالكائي في بداية كتابه العلماء من أهل السنة الذين يؤخذ عنه الدين، سمى في كل مصر من الأمصار عددا من الأئمة، قال في المدينة فلان فلان فلان فلان، في مكة فلان فلان فلان، في الكوفة فلان فلان فلان، في البصرة فلان فلان، في الشام، في مصر، في كذا، هكذا يسمي إقليما إقليما ويذكر من كان فيه من أئمة السنة والأثر الذين لم تحفظ عنهم بدعة ويؤخذ عنهم الدين. أنت ستجد أنهم في الأول كانوا جما غفيرا، وبعد ذلك بدأوا يقلون. وبعد القرن الثالث الهجري كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كثرت البدع وتغيرت الأمور تغيرا كبيرا. يقول: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ويشير هنا إلى حديث رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم حتى ذكره العلماء في المتواتر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال. وفي رواية: هم بالشام. وفي رواية: هم ببيت المقدس وإحنا ببيت المقدس. وفي رواية: وهم بالمغرب. وهكذا روايات عديدة كلها تدل على أن هذه الطائفة المنصورة هي على الحق، تقاتل على الحق وتنصر دين الله سبحانه وتعالى، وأنها منصورة لما؟ لأن أتباعها قائمون بالحق لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم. أنت إذا مت على الحق أو سجنت عليه وصبرت حتى لقيت الله عليه أنت منتصر. القضية ليست أن تنتصر بالجيوش والعساكر، لا، كم من طائفة من الطوائف انتصرت بالجيوش والعساكر وأسست دولة وانتكست، هل هذا نصر؟ كم من إنسان صمد وصبر فلما ابتلي انتكس، هذا انتصار؟ هذا ليس انتصار. وكم من إنسان ثبت على الحق حتى قتل، هذا انتصر، هذا منتصر، لأنه ثبت على الحق حتى لقي الله عز وجل عليه هو صابر على ذلك الحق. إذن النصر، مفهوم النصر ليس كما يفهم بعض الناس انتصار كذا أسست دولة، لا، ليس هذا هو النصر. النصر هو أن تصمد على الحق وتثبت عليه وإن ابتليت وإن قتلت. لذلك انتصر الإمام أحمد، وانتصر أئمة السنة، وانتصر سحنون بن سعيد، وانتصر هؤلاء الأئمة جميعا لأنهم ثبتوا على الحق. وهذه الطائفة المنصورة من صفتها أنها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى قيام الساعة. وقوله في الحديث طائفة يشعر بأنهم قلة وسط هذه الأمة، ليسهم أغلبية الأمة، وإن كانوا في أول الأمر أغلبية الأمة لكنهم أصبحوا طائفة، ليسهم الأغلبية وليسوا بالضرورة لديهم السلطة وليسوا بالضرورة مجتمعين في مكان واحد. لذلك وصفها هذه الطائفة جمع من العلماء بقولهم هم أهل العلم، يعني يقصدون القائمين بالعلم. ومنهم من قال إنهم أهل السنة أهل الحديث، هذا حفظ عن الإمام أحمد وعلي بن المديني وجماعة. ومنهم من قال إنهم طوائف من العلماء محدثين فقهاء مفسرين والمجاهدين وما إلى ذلك، فهم طوائف كما قال الإمام النووي رحمه الله. والوارد في هذه الأحاديث أن هذه الطائفة طائفة مجاهدة، وعندما نقول مجاهدة لا نقصد أنها تجاهد بالسنان فقط أو باللسان فقط، لا، هو يقول تقاتل حتى يقاتل آخرهم الدجال، بمعنى أن هذه الطائفة هي طائفة تتبع الحق وتتبع السنة وتتميز عن الفرقة الناجية كلها بأن تجاهد على هذا الدين. قد تكون مجاهدة بلسانها وقلمها وكذلك بسنانها. والذين يجاهدون بسنانهم يتبعون من يجاهدون بقلمهم. ولذلك قيل قال السلف رحمه الله سبق مداد العلماء دماء الشهداء، لأن الشهيد أو المجاهد إذا لم يجاهد على ضوء مداد العلماء كان جهاده جهادا عبثيا، وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وإذا كان القلم الذي يكتب به صاحب المداد العالم لا يسانده سيف المجاهد كان قلما ضعيفا، كما قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن. فأنت إذا كنت عالما ربانيا لكنك لا يبالي بك أحد ولا يلتفت إليك أحد قل النفع منك، قل النفع منك. لكنك إذا كنت ذا منزلة عالية يعرف الناس قدرك ويرجع إليك الناس ويحتفلون بما تكتب ويهتمون به ويجعلونه دستورهم ومنهاج عملهم، فعندئذ يلتقى السيف والقلم، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن يلتقي السيف والقلم. إذن هو يقول هنا الطائف المنصور إلى قيام الساعة، لا هو حقيقة وليس إلى قيام الساعة، هو إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الساعة لن تقوم إلا على كافر ابن كافر، وأخبرنا أن الله عز وجل يبعث قبل يوم القيامة كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي رواه الحاكم في مستدركه، ويبعث الله ريحا، يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. إذن الساعة، هذا حديث حقيقة في صحيح مسلم، ليس من مصدرك الحاكم، هذا صحيح مسلم. هذا الحديث يدل على أن الساعة لن تقوم على المسلمين أو على الصالحين، إنما تقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر على لكع بن لكع، حديث آخر فيبقى أناس حثالة من الناس يتهارجون تهارج الكلاب أو كما قال. هذا دل على أن الساعة لن تقوم على هؤلاء. طيب، قال أهل السنة والجماعة، هذا مركب من لفظين، أنهم أهل السنة يعني أنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم منتسبون إليها، وهذه ميزتهم، ميزة أهل السنة أنهم لا ينتسبون إلى الأشخاص، فهم ليسوا حنابلة مثلا كما يحب أن يصفهم بذلك، فهم ليسوا حنابلة كما يحب أن يصفهم بذلك بعض الناس، وليسوا أشاعرة، وليسوا ماتريدية، وليسوا كرامية، وليسوا سالمية، هم أهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله، أهل السنة من ليس لهم سنة إلا السنة، من أهل الأرض يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم أهل السنة والجماعة، والجماعة يعني أنهم يتمسكون بالجماعة الأولى ويمشون عليها ويهتدون بهديها فلا يخرجون عنها. تقول لو قال عمر بن الخطاب لا لا من عمر، قال أبو بكر لا لا نحن لنا عقل ولهم عقل، تقول قال الصحابة لا لا لا يجب أن ننظر ونفكر وكذا، لا غير معقول. نحن مأمورون باتباع رأي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك جاءت آثار عديدة عن السلف يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نحن مأمورون بأن نتبع ولا نبتدع لأننا قد كفينا، بمعنى أننا بان لنا المنهج، توضح لنا الطريق، الطريق واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعون الأئمة بينوها لنا، ما علينا إلا أن نتبعهم، لا أن نخترع شيئا جديدا ما أنزل الله به من سلطان. طيب، ثم قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان ستة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حديث جبريل المشهور، بينما في حديث رواه مسلم ولو روايته حتى في البخاري وغيره، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الإسلام ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فذكر هذه الأصول الستة، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها فلا معنى لأن نفصل الآن. ثم قال: ومن الإيمان ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، هنا افتتح رسالته بتوحيد الأسماء والصفات، ثم قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم قال: ثم رسله صادقون مصدوقون، في نسخة مصدقون خلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. طيب، جميل جميل جدا، أعطانا هنا الشيخ رحمه الله قواعد أساسية لفهم أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ويقول: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى تعرف علينا في كتابه الكريم، ذكر لنا صفات الله سبحانه وتعالى، وذكرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء مبلغون عن الله عز وجل. فلذلك ما وصف به نفسه نحن مأمورون أن نؤمن به، لأنه وصف به نفسه، هو لم يصف نفسه بذلك عبثا، إنما وصف ليعطينا شيئا شيئا من قداسته وعظمته سبحانه وتعالى، وإلا فعقولنا لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو أعطانا ما يمكن أن تتسع له عقولنا. قال: ما وصف به في كتابه ووصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من غير تحريف. ما التحريف؟ من غير تحريف ولا تعطيل. ما معنى التحريف وما معنى التعطيل؟ التحريف أن تأتي بالنص وتعطيه معنى غير المعنى الذي أعطاه إياه، أفادته اللغة وأفادته وجاءت به النصوص. فأنت تقول تصف الله سبحانه وتعالى ثم تقول: لا، ليس هذا هو الوصف، فتأتي معنى تسميه معنى مجازيا، وهذا هو التأويل الذي يسميه من يسميه من المتكلمين التأويل. وهل التأويل باطل؟ لا، التأويل معروف عند الأصوليين، إذا كانت شروطه إذا اجتمعت شروطه فهو صحيح، لكن التأويل المرفوض هو الذي لا تجتمع شروطه، وإنما أوردك إليه وألجأك إليه قواعد باطلة تبنيتها فأردت أن تطبقها على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون قد خرجت عن الصراط المستقيم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن كتابا عربي، قرآن عربي غير ذي عوج، هو عربي ويجب أن نفهمه باللسان العربي من غير أن نحرف ذلك. فالتحريف هو تأويل الكلام بمعنى غير المعنى الذي قصده الله عز وجل أو قصده رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التعطيل فهو أن ترفض المعنى الظاهر إلى غير معنى، يعني معنى أنك تفوض العلم إلى الله عز وجل. قل هو ليس هذا المقصود، شيء آخر لا ندري ما هو. إذن هنا يقول بأن واجبنا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، نؤمن بصفات الله عز وجل من غير أن نتأولها أو ندعي عدم فهمها أصلا، معنى أن من جنس الحروف التي لا ندري معناها، ألف لام ميم عين سين قاف. كذلك عندما يقول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يقول بيدي، يقول أنا لا أدري ما معنى بيدي، اليد هنا لا ندري معناها، لكن نجزم أنها لا تعني، هكذا هم يقول، نجزم أنها لا تعني اليد التي هي الجارحة يعني. ولذلك يقولون مذهب السلف أسلم يقصدون أنه تفويض المعنى، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، تارة يزيدون وأحكم، لأنهم تأولوها قال بمقتضى كلام العرب من المجازات وما إلى ذلك. والصواب أن نقول إن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم، ومذهب السلف ليس هو ما فهمتموه من تفويض المعنى والكيف، إنما هو تفويض الكيف مع تثبيت المعنى، وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله. ومن غير تكييف ولا تمثيل، تكييف يعني أن تقول، أن تجيب في جواب كيف، تكييف أن تقول عندما تقول ثم استوى على العرش وكيفية ذلك كيف وكيف وكيف، أو تقول إن الله عز وجل ينزل وكيفية ذلك كيف، ليس من شأنه، وأنت لا تتصور الله عز وجل، الله عز وجل ليس له كفوا أحد، ليس له كف ولا ند، هل تعلم له السمية، الله عز وجل ليس كمثل شيء والسميع البصير. وهذه الآية آية عجيبة سبحان الله، فإنها أثبتت الشقين، قالت بأن هذه الآية واضحة في أنه ليس هناك مثيل لله عز وجل، ليس كمثل شيء، لكنها ثبتت أنه سميع بصير، هو السميع البصير. واضح يا إخواني؟ إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله عز وجل من غير تحريف ولا من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل، ما هو التمثيل؟ أن تقول مثل كذا. إذن التكييف هو جواب كيف، والتمثيل أن تقول هذه مثل هذه فتمثلها، وهذا يستحيل، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولذلك قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد نعى الله عز وجل على أهل الكتاب أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأهل الكتاب استطاعوا أن يحرفوا النص نفسه، لأن الله عز وجل أمرهم بحفظ النص بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن الكريم فقد تكفل الله عز وجل بحفظه بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن في المسلمين من حرف المعاني، وتحريف المعاني كثير ويختلف من طائفة الأخرى ويختلف في المقصود منه. وكم من آية حرفها الناس ورفضوا ظاهرها، ولا يمكن العمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية إلا بفهمها فهما عربيا سليما، وفهما بمقتضى ما فهمه الصحابة والتابعون الأئمة الكبار. أما أن تبتدئ فهما من عندك فهذا هو الضلال وهذا هو الابتداع. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذا واضح. أما الإلحاد فهو أن تحرر. الإلحاد هو الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء إلى غيره، وقد يكون كما وقد يكون بتسميته سبحانه وتعالى أسماء لا تليق به، وقد يكون بوصفه بأوصاف يتنزه سبحانه وتعالى عنها كأوصاف النقص والعياذ بالله، وقد يكون بجحد المعاني التي أعطاها الله عز وجل أو أراد الله سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء ولا ندة، هذا وضع لا سمي لا يسامي أحد، ولا كفء يعني لا يكافئ أحد، ولا ند النديد يعني الموافق والشبيه، ومن ذلك الأنداد التي هي الأصنام التي كان يعبدها المشركون مثل عبادتهم لله عز وجل. قال ولا يقاس بخلقه، عز وجل لا يمكنك أن تقيسه بخلقه، لأنه لا مناسبة بينه وبين خلقه، لكن يجوز في حق الله عز وجل قياس الأولى، يعني ما كان فضلا في الناس يجوز أن يكون في الله عز وجل إذا كان معناه كامنا في حق الله عز وجل. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، ولذلك كلامه أصدق الكلام وحديثه أحسن الحديث، والتمسك بألفاظه هو السلامة والنجاة. وكذلك رسله صادقون ومصدقون مصدوقون من عند الله عز وجل، ولذلك ما ينطقون عن الهوى إنما ينطقون بالوحي، وخاتمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعقلون ما لا يعلمون، هم أهل الضلال والبدعة الذين افتروا على الله عز وجل. ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه فقال سبحان ربك رب العزة، يعني تنزه الله سبحانه رب العزة المجد والثناء عما يصفون عما يصفه المشركون والجاهلون، وسلام على المرسلين الذين بلغوا سلام من يعني أنه لا يلحقهم ضر، المرسلين الذين بلغوا دين الله وبلغوا رسالة الله وأدوا أمانتهم، والحمد لله رب العالمين، شكر لله عز وجل. فسبح نفسه بما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما هنا نطلب إن شاء الله على أمل أن لا ننهي هذه الفقرة. هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبذلك نكون قد ختمنا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadratakum ini hal sauti wadih ya Syekhana? Naam wadih jiddan. Lil asaf afatani yani ba'du daqaiq adaitu salat al isya anifan. Yani fima istama'tu min muhadaratikum yani hunaka hadis wa in kana fihi da'f kama kama tazakartu yani mimma qad syarahtum anna ahlal bait au zurriyatu rasul sallallahu salam kulluhum mu'minun taqih wa mimma tazakartu min kalamikum anna hadzal hadis dhaif. Lam aqul hadha ana qult inna tafsir ahlal bait bi annahum kullu mu'minin taqi ghayr sahih. وهذا الحديث آل بيتي كل مؤمن تقي غير صادق، هذا هو كلام. نعم سؤالي الشيخ هل ممكن يعني من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من لا يؤمن بالله؟ هل يتنافى مع عموم قول الله تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان إلى آخر الآية؟ يعني هذه الآية من باب الحكم القدري، الحكم الشرعي ليس الحكم القدري، يعني أن الله عز وجل يريد من آل البيت أن يكونوا على المحجة البيضاء ويذهب عنهم الرجز بالعمل الصالح، لكن إن تنكب أحدهم الطريق أو كفر أو ارتد ذاك شأنه، ولا يكون أعز على الله عز وجل من أبي لهب الذي قال فيه ثبت يد أبي لهب وانتبه. جزاكم الله خيرا. وإياكم. نعم. طيب أنا سأعتذر إن شاء الله على أمل أن نلتقي غدا إن شاء الله، وما إذا كان لديكم أسئلة فاتركوها للغد أو جعلوها في المجموعة إن شاء الله، لأن لدي موعدا آخر الآن. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.